بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم عصفور من الشرق. الفصل التاسع. خرج أندري من العمل في استراحة الغذاء فوجد رسالة من محسن تنتظره، فلم يدهش أن رسائل محسن إليه قد كثرت منذ أن غادر منزل الأسرة في كور فوار جاريا خلف قلبه. فض أندري الرسالة وقرأ: عزيزي أندري، لم أزل أستيقظ على غنائها، لكن هذا الصباح قد حدث أمر جلل. بينما أنا قرب النافذة أصغي إليها خفية، إذا بالباب يطرق، وإذا الغسالة قد حملت إلي ثيابي النظيفة، قدمت إلي ورقة الحساب 10 فرنكات. فلمعت في ذهني عند ذلك فكرة أعجبتني، وأرجو أن تعجبك ذلك أني تناولت الورقة وسطرت في ذيلها الآتي: سيدتي، لا أجد معي الساعة نقودا، فإذا تفضلت وأديت عني الحساب فإني لا أنسى لك هذه اليد، ولك جزيل الشكر. سلفا مع احترام المخلص، جارك رقم 48. ودفعت الورقة إلى الغسالة وأحلتها على الغرفة السفلى التي تقطنها جارتي مدموزيل سين. ومضت الغسالة بالفعل، وبقيت أنا أرتجف قلقا، أتراها تؤدي عني، واخجلتاه إذا رفضت وإذا قبلت، فما يكون معنى هذا؟ ينبغي أن أبادر فأبشرك، لقد عادت الغسالة إلي بعد هنيها وهي تقول في ابتسام: إن مدموزيل سين جارتي قد دفعت في الحال دون أن تنبس بلف. ماذا تقول في ذلك محسن؟ ابتسم أندري وطوى الرسالة، أشعل لفافة الطبخ ودخن قليلا، ثم أخرج ورقة وكتب: عزيزي محسن، ماذا أقول في كل هذا؟ أقول إن عهدي بالمحبين أن يظهروا دائما أمام الفتيات بمظهر النعمة واليسر والرخاء، وأن يكونوا هم على الأقل الدائنين وقت الاقتضاء. ولكنك قد عكست الوطن وأصبحت مدينا لفتاتك بكل شيء، أي بالقلب وبفاتورة الحساب. إن مسألة التجاءك في الاقتراض إلى مدموزيل سين، ولما تتوثق بينكم المعرفة، لغاية في الجرأة، وإني لأعجب جدا لهذا الحادث، وأرى فيه فجر عهد جديد في تاريخ الغرب. أندري. مرت أيام بعد ذلك، والفتاة تصادف الفتى طارة بباب الفندق وطارة في المصعد، ولا غرابة في ذلك، فهما متحدان في المسكن. إنما الغريب في الأمر أنه منذ أن أدت عنه الحساب لم يعد يقبل عليها، ولم يعد يقبل عليها ذلك الإقبال الذي كانت تراه منه، ولم يعد يحييها إلا تحية مختصرة، وإذا جمعهما المصعد فهو مطرق لا يريد أن يتكلم ولا أن يشير بحركة تنم عن اهتمام بأمرها. هو الذي كان ينتظر منها أن يبادر فيشكرها على عطفها الكريم. إنه لم يشكرها، بل إنه لم يشر قط إلى ما حدث بذكر أو تلميح. وانفردت سوزي في حجرتها ذات مساء، وجعلت تفكر قليلا في أمر هذا الفتى الغريب. أهو شرقي متوحش لا يعرف الأداب واللياقة؟ لكن الأمر في ذاته أبسط من أن يحتاج إلى معرفة بالأدب واللياقة، ولا يمكن أن يكون ذلك الفتى جاهلا، إنما هو تصرف مقصود. ولكن لماذا؟ هذا ما لم تهتدي إليه الفتاة. إن هذا الفتى غريب الأطوار، هذا كل ما تستطيع أن تفهمه. لم يكن ينتهي الأسبوع حتى تلقى أندري هذه الرسالة: عزيزي أندري، الآن آن الأوان أن أفي بديني، ولا يليق أن أرد إليها 10 فرنكات، إنما يحسن بي أن أقدم إليها هدية. ماذا ترى أن تكون هديتي إليها؟ أشر علي سريعا محسن. فأسرع الفرنسي وأرسل الجواب: عزيزي محسن، إن باريس كلها لم تخلق إلا للنساء، وكل تجارب باريس هي في الهدايا التي تقدم إلى النساء. ما عليك يا صاحبي إلا أن تمشي قليلا في أي شارع من شوارع باريس، فإن وجدت عشرات الحوانيت التي تعرض ما تشتهي لصاحبتك من حقائب البلد وصناديق البودرة والقبعات والجوارب والعطور والزهور، وقد مضى أن نصحنا لك في هذا ولم تقبل النصر. أندري. قرأ محسن هذه العبارة وردد كالمخاطب في غير اقتناع: حقائب يد وصناديق بودرة وزهور وعطور، أشياء لا معنى لها، إنك أحمق يا مسيو أندري. ثم مزق الرسالة ووضع القبعة السوداء على رأسه ونزع إلى الطريق هائما على وجهه طول يومه في شوارع باريس، يفكر ويبحث عن الهدية دون أن يدخل حانوتا أو يرسل عينه إلى وجه متجر، فهو لم يعتد النظر إلا إلى وجهات حوانيت الكتب. قادته قدمه مصادفة آخر الأمر إلى سوق الطيور في الضفة اليمنى من نهر السين، وقرع سمعه صوت ببغاء صغير ينادي المار بصفيره وكلماته الملقنة. فرفع محسن بصره وتفكر هنيها، ثم دخل الحانوت إلى وقته وابتاع الببغاء، وخرج حاملا قفصا ينبعث منه صفير وضجيج، ومشي به مشية المنتصر الذي ظفر بضالته. لكنه لم يسر خطوات في الطريق حتى وجد القفص الذي في يده قد تبعته القطط والكلاب الضالة، وإذا منظره وهو حامل الببغاء وكلاب الحي خلفه قد بدأ يستلفت أنظار المارة، وخشي أن يجتمع حوله العاطلون والصغار، فاستأجر سيارة حملته مع الهدية إلى الفندق. وما إن آوى محسن إلى حجرته حتى خلع ثيابه على عجل وجلس إلى ببغائه طوال الليل ساهرا يلقنه كلمات وعبارات إلى أن رضي عن هذا التلميذ الصغير، فوضع في عنق قفصه حبلا رقيقا وفتح نافذته وأدلى بالقفص في الفضاء إلى أن حط على حاجز الفتاة، ثم جعل يناجيه مناجاة حافظ الشيرازي للببغاء في قصيدته التي قال فيها: أيها الببغاء، أيها الناطق بالأحاجي، احرص إلى الأبد على ريشك زاهيا في لون الياقوت وعلى قلبك فياضا بمرح. آه أيها الحظ، أسكب على وجوهنا ماء الورد ولا تبح للصاحي بأسرار النشوة. نعم، إن الحكمة هي الثراء الحقيقي، ولكن كم تساوي إلى جانب نظرة الحب؟ استيقظت سوزي في الصباح واتجهت إلى نافذتها مترنمة كعادتها، وما كادت تفتحها حتى رأت نفسها أمام ببغاء في قفص فدهشت، ثم أبصرت الحبل المدلى فأدركت من أين هبط، فرفعت عينيها إلى الطابق العلوي وإذا الفتى في نافذته يبسم لها كأنما كان في الانتظار، وحيها تحية الصباح، فردت عليه التحية باسمة ثم أشارت إلى القفص قائلة: لمن هذا؟ فرد: لك. لي أنا؟ شكرا لك يا سيدي، لكن لماذا؟ هذا ما استطعت أن أقدمه إليك اعترافا بجميلك، فأرجوك أن تقبليه مني. ما أجمل هذا الببغاء، ما اسمه؟ اسمه محسن. محسن؟ ما كادت الفتاة تنطق هذا الاسم حتى صفر الببغاء وصاح: أحبك أحبك أحبك. فضحكت سوزي وقالت: عجبا، من لقنه هذه الكلمات؟ فأجاب الفتى لفوره: لا أحد. في عين النظر هذا كل ما في الأمر. فابتسمت الفتاة لهذا الجواب وقالت: أكرر لك شكري يا مسيو، أتسمحين أن أقدم إليك نفسي؟ ولو أن التقدم من هذه النافذة العالية لا يسمى تقدما، فالأصح أن أقول لك أن ألقي إليك بنفسي. فضحكت الفتاة وقالت: يسرني بالطبع ذلك، غير أني لا أضمن لك الوصول سلما إلى نافذتي، فألقي باسمك وحده الآن فهو يكفي. فقال الفتى: اسمي محسن. فنظرت إليه نظرة باستغراب وقالت: كالببغاء؟ فرد: نعم، هي الشرف أن يكون اسمي كاسم ببغائك. فابتسمت ولم تجب. ظن محسن أنه تحدث إليها أكثر مما ينبغي، وخيل إليه أنه ربما أثقل عليها، وخشي أن يزيد في الكلام، فتبدر بادرة تمحو من شفيها هذا الابتسام، فحياها سريعا بإشارة خفيفة وابتعد عن النافذة مختفيا لفوره عن أنظارها. ثم جلس إلى مكتبه يتأمل عجبا، ما معنى الجلوس وفيم التأمل؟ لقد كانت أمامه وكان بينهما حديث، لماذا تركها؟ ألا يجدر به أن ينهض من مقعده ويعود إليها؟ ولكن نافذتها كانت قد أغلقت.